سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب فاستجبنا له. يا رب فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ الله يبارك فيك يا مولاي. الله يبارك لنا في اجلك. نعم يا قربان. سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا لك. قادر قادر مقتدر. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الله أعرف بك يا مولانا. وكذلك نريد القادر العظيم. قادر نعم قادر مقتدر. قادر مقتدر. نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الأنبياء. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها عمران. نعم يا قرآن. وجعلنا وابنا ربنا يزيدك من فضلك. الله ما تحرمناش يا مولانا. ايوه ما تحرمناش عشان انت نفسك ايه من ايات الله. نعم يا عم. الله اكبر. والذي احصن فرجا فنفخنا فيها من روحنا. قادر مقتدر قادر مقتدر. فنفخنا فيها من روحنا يا شيخ يا استاذ يا كبير كده صل على حضرة النبي كده يا شيخنا. الله الله يفتح عليك يا أهل القرآن. أيوه طبعا يا سيدي. نعم أيوه هكذا يقرأ يا مولا. نعم نعم. وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله الله الله يا عم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني لا إله إلا الله. الله أكبر. قرأوا تفسير يا شيخ محمود. فظن أن لن نقدر عليه فنادي الله يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين الله فاستجبنا الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم يا رب فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا رب وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وزكريا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجة سبحان الوهاب نعم سبحان الوهاب الله فاستجبنا الله على جمال الله الله يا قدرة الله

أكبر يا شيخ. الله عليك يا ملك الله يا رب أمننا يا رب. اللهم أمننا يا رب. اللهم أمننا يا رب. الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون. الله يا سلام. الله لا يسمعون حديثا يا رب يا سيدي. نعم يا رب يا رب يا عين. لا يسمعون حديثا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا الله يسلم المعنى. خلي القلوب المصدية تنجلي شوي. الله يسلم المعنى. مفيش كلمات تعبر عن جمالك. الله إن الذين سبقت لهم منا الحسن إن الذين سبقت لهم من الحسن الشيخ محمود بدون مجاملة. انت عجبت ان نسمع حد غير الثاني ثاني وثاني. الله اكبر يا عم. الذين سبقت لهم من الحسن الله اكبر يا عم. صلي على حضرة النبي اللهم صلي عليه. الله يكرمك يا شيخ محمود. اتكلم يا حاج مالك بين احسان الناس كده. الله الله الله الله ورحمة ورحمة ورحمة عم الشيخ صديق تاني الله يحفظ عليك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا الله يا قرآن الله نعم. ربنا يأمننا نعم. يا عم حفظ عليك ربنا يأمننا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يا مولانا مش هنعديها نصور المشهد تاني حياة النبي يا مولانا هنسمعها تاني ان شاء الله نصور المشهد تاني عشان الجروب تنجال شوية ان شاء الله نسمعها الله اكبر يا عم نفس الوي الله ان الذين سبقت لهم من الله يا الله

لقوم عابدين.